فقد انتهينا من الحديث عن قوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فرأينا جملة من الأحكام والآداب المتعلقة بهذه الآية، فإذا بالله تبارك وتعالى يقول بعدها: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسروا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الآية: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. لنا مسألتان تتعلقان بهذه الآية الطيبة. فالمسألة الأولى فبيان وجه الربط بين هذه الآية وما قبلها. فلا يخفى علينا أن الله قد أمر بالقتال وبجهاد الكافرين والمنافقين وغيرهم، فجهاد الكافرين يكون بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين يكون بالحجة والبرهان وباللسان. لذلك أمر وأعرض عنهم، أمره بالإعراض عنهم وأن يجاهدهم بالبيان. ومما تكلم الله تعالى عن الذين يثبطون المؤمنين عن القتال حذر الله عز وجل منهم ومن كيدهم، وأنهم يبيتون ما لا يرضى من القول، غير ذلك من الأشياء التي رأيناها. فلربما بعد قعودهم عن القتال جاءوا يستشفعون ويقولون: اشفعوا لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يعاقبنا. فقال الله تعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وبعد ذلك ذكرنا بأن علينا إذا حيينا بتحية الإسلام الدالة على أن المسلم على أنه مسلم، فمن ألقاها لا يقاتل ويعصم دمه وعرضه وماله وغير ذلك، ومن ألقاها تقية كذلك يقبل منه ويعامل على ظاهره. فأمرنا بأن لا نكشف عن السرائر وأن نأخذ بالظاهر، فإذا حيينا بتحية علينا أن نرد بأحسن منها أو بمثلها. بعد إذن ختم الآية الأخيرة بقوله عز وجل: وكان الله على كل شيء حسيبا. ومعنى الحسيب سبق وأن رأينا أنه يقتضي الكفاية، فإن الله كافي العبد، كذلك أنه يحاسب العبد وأنه حاضر على أعمال العبد، يشهد فيكتبها عليه، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. فبعد ذلك أكد الله عز وجل على أنه حسيب بأنه سيحاسب العبد على كل ما فعل، وأنه كتب له كل ما قال وما فعل، وأن الناس انقسموا فريقين في أمر توحيده، فإنهم كذلك سينقسمون يوم القيامة إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، كما انقسموا في هذه الدنيا إلى فريقين، فكذلك سيقفون بين يدي الله وينقسمون فريقين. فقال الله لا إله إلا هو، هذا هو توحيده الذي انقسموا عليه في هذه الدنيا فريقين. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، لماذا؟ لتنقسموا أيضا فريقين. فهنا الله عز وجل يؤكد توحيده وعدله، وبأنه سيحاسب الناس جميعهم على ما فعلوه. هذه المسألة الأولى، فيتضح لنا أن هذه الآية بمثابة الترهيب للمنافقين لينزجروا عن نفاقهم، وبمثابة الترغيب للمؤمنين ليصبروا على أذاهم، فإن هنالك يوما سيجمعنا معهم ويأخذ كل منا نصيبه. أما المسألة الثانية فهي قول شرح بعض الألفاظ الواردة في الآية: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. فلا يجمعنكم، منهم من فسر هذا اللفظ الجمع على ظاهره لا يجمعنكم، لكن أنت إذا جمعت تجمع الناس في يوم القيامة ولا ليوم القيامة؟ تجمعهم في يوم القيامة، تجمعهم صح، هذا معنى الجمع. فهناك من قال لا يجمعنكم معنى الجمع، أي إن الله سيجمعنا، لكن ورد عليه إشكال كيف يجمعنا ليوم القيامة. المفروض يجمعنا في يوم القيامة. متى نجمع نحن؟ في يوم القيامة مش ليوم القيامة. فقالوا نضمن اللام هنا بمعنى في. نضمن اللام هنا معناها في. وقد تأتي اللام بمعنى في كما قال عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أي في يوم عظيم. فقالوا اللام هنا بمعنى في يجمعنكم في يوم القيامة. ومنهم من قال لا نترك اللام على حالها بمعنى إلى ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ومعنى يجمعنكم أي يتوفاكم ويقبضكم يقبض الواحد تلو الآخر إلى يوم القيامة. والقبض يفيد الجمع فإذا قبضنا وتوفانا فإنه سيجمعنا. فقالوا إذا الفريق الأول ضمن الحرف معنى في وترك الفعل على ظاهر، والفريق الثاني ضمن الفعل معنى توفى وجمع وقبض وترك الحرف على ظاهر. المهم معنى الآية العام لا يجمعنكم أي لا يقبضنكم في هذه الدنيا الواحدة والآخر ثم يجمعكم يوم القيامة. وأكد هذا الأمر بثلاث أشياء باللام لا يجمعنكم. فاللام هنا للقسم، وهذا اللام للقسم دائما نقول ينبني عليها عمل. فالإنسان مثلا لو تكلم مع أخيه وقال لا أذهبا ثم لم يذهب فعليه كفارة اليمين. فقد يقول قائل أنا لم أقسم ويحلف ما كاش حلف، ويظن أن القسم لابد أن يذكر، وهكذا يظن أن القسم لابد أن يكون مذكورا فتقول والله ولا أقسم. لا، القسم يكون مذكور كما هو العادة وقد يكون مقدر. فما الذي يدل على أنه موجود اللام؟ متى وجدت اللام داخل على فعل فاعلم أن هذا قسم. إذن فالله عز وجل يقسم لا يجمع عنكم، كأنه قال أقسم لا أجمع عنكم. زاد أكده بماذا؟ بالنون، نون التوكيد. واحد لا أجمع، قالش لا أجمعكم أو سأجمعكم، لا أجمع عنكم توكيد. زيد وصفه بشيء لا أجمع عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أكد إنه لا ريب فيه. إذن وهذا مثل قول عز وجل في كثير من الآيات وإن الساعة لآتية، وقول عز وجل قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقول عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ومثله قول عز وجل وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. واحد دائما يقول لا ريب فيه ويؤكده. وقال عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم أي على أصحاب الكهف ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، ومثله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ومثله قوله عز وجل إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولذلك زاد تأكيدا هنا بأمر رابع ومن أصدق من الله حديثا، كأن هناك ناس يشكون في هذا اليوم، وهم لا يشكون فقط بأذهانهم، يعني الكفار لا يشكون فقط بأذهانهم، قد يشك في يوم البعث وأنكروا أئذا متنا وكنا ترابا فإنا لفي خلق جديد، أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني خلاص إذا بحرنا في الأرض لتحتها بعد يعود بعثنا. كانوا يشكون وينكرون هذا المبدأ، والله عز وجل أجابهم بقياس عقلي. ماذا قال؟ الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إعادة الخلق أهون من البدء. فهنا أيضا زاده توكيدا فقال ومن أصدق من الله حديثا. فأما الذين آمنوا ماذا قال؟ مش قالوا المؤمنون لما سمعوا إن يوم القيامة آت لا ريب فيه، فما كان منهم إلا أن قالوا كما قال عز وجل ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدقوه لنا. ومن أصدق من الله حديثا؟ قالوا إن الله لا يخلف الميعاد، نؤمن بهذا اليوم. وأما الذين ارتابت قلوبهم فقالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم، وإذا قيل إن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. يشكون. أرأيتم لماذا الله عز وجل أكد هذا الأمر؟ الله لا إله إلا هو، لا يجمع اللام ونون التوكيد، ولا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، لأنه يخاطب أقواما قالوا ما ندري ما الساعة وما نحن بمستيقنين. فجاء العدل، جاء عدل الله تبارك وتعالى. الحمد لله أن هناك عدلا، لا يستوي الذي يؤمن بالبعث الذي لا يؤمن، لأنه الإنسان لماذا ترك هذا الحرام، لماذا ترك هذا الحرام، ولماذا امتثل هذه الواجبات وهذه السنن. ثم إنسان مثلا يقر بأن الله خلقه، لأنه ما كانش إنسان لا يخف، هم يقرون يعني الفريق المؤمن والفريق الكافر، من خلقكم؟ قالوا الله. أتظنون يعني هل يدخل في الرأس تاعكم أنه يستويان؟ من آمن ووحد وعبد وانتهى عن المناهي يستوي يخرج هكذا من الدنيا كما الإنسان اللي ما عبد وما رعوى وارتكب المعاصي والسيئات؟ يعني هل يستويان؟ يعني هل كيف تعترفون بخالق غير حكيم؟ يعني يخلق أقوام ثم عبده ولا ما عبدوش، كيف لا يستويان؟ صح ولا لا؟ لذلك الله عز وجل ينفي الاستواء، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أبدا. فهذا دليل عقلي من القرآن الكريم، يعني لأنه كثير من الناس ربما يظن أن الأدلة العقلية تأتي من أهل الكلام وأهل الفلسفة، لا، الأدلة العقلية في القرآن. فكر تجد أن ما دام أن اعتقد أن الله خلقك لابد أن تصفه بالحكمة، وإلا يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. فإن الحكمة لابد أن هناك يوما سيجازيك فيه، لاحظ دليل العقل، ما دام تعترف أنه خلقك لابد أن هناك يوم تحاسب فيه. على ماذا تحاسب؟ على أمور أمرك بها ومناهي نهاك عنها. فجاء العدل، فقال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. شلك الله العدل، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، فلما افترقتم في الدنيا في هذا الإيمان ستفترقون في الدنيا في الآخرة فريق في الجنان وفريق في النيران. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. انظروا كيف يؤكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر. قال بعد ذلك إلى يوم القيامة. القيامة سمي هذا اليوم بيوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم في هذا اليوم، يقومون بعدما كانوا رقودا في الظاهر، كما قال الله عز وجل عنهم فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا. لا يعني أنهم كانوا رقودا، ولكن المكان الذي كانوا فيه سموه رقود، إذا فهم كانوا رقودا فقاموا، فلذلك سمي يوم القيامة. والأصل أنه يقال، انتبهوا، الإنسان قام يقوم قياما، يوم القيامة. لماذا زادت التاء هذه؟ يوم القيام يكفي، أي يوم الناس تمر فيه سميه يوم القيامة. لماذا دخلت التاء؟ قال العلماء دخلت التاء هنا للمبالغة، كما تقول فلان عالم، زيد بالغ شوي علام، زيد بالغ شوي علامة، فهم فلان فاهم فهام فهامة، ما فين دخلوا التاء؟ هذه التاء وش اسمها؟ التاء المبالغة. إذن التاء ليست دائما للتأنيث، قد تأتي للتأنيث فتاتي للمبالغة، ما في حتى تأنيث. كذلك هنا يوم القيامة أي يوم القيام، ولكنه بالغ في وصفه بالقيام. كما لماذا بالغ؟ لماذا يوم القيام قمت؟ لماذا بالغ؟ لأنهم يقومون بسرعة، لأن الإنسان في الدنيا قد يقوم قاعد نوض، لكن بعد ربع ساعة اصبر شوي دوك النوض، اصبر شوي دوك النوض، ربع ساعة باش يستيقظ. لكن يوم القيامة ما فيش يعني قيام مباشرة، كما قال الله عز وجل يوم يخرجون من الأجداث سراعا، خرجوا سراعا، يعني ما كانش يعني مهلة، يعني لا، سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني النصب والشيء الذي يوضع في الأرض ينصب في الأرض مثل العلم والراية يدل على مكان، لما الناس تضع لك علامة على أنه ذو المقصد يقصدوا هذا المكان. قال كأنهم يقصدون شيئا يشرعون. إنسان لما تسبه يسرع، هل إنسان لما يبدأ يتنزه كيف يمشي؟ ما يبدأ يمشي بلا هدف. قال خلنا نخرج برا نمشي، كيف يمشي؟ تصوروا إنسان يمشي برا يركض، يقول أنا حاب نمشي شوي، هل صح؟ لا. من الذي يركض؟ من الذي له هدف، له غرض يقصده؟ قال الله عز وجل كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم ذاهبين إلى مكان معين قدريون، صح، يقصدون أرض المحشر لكي يحاسبهم الله تبارك وتعالى. إذن وقال الله عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، أي سراع، تشقق الأرض فيخرجون مسرعين. لذلك عرفت عن السماوه يوم القيامة، لأن فيه مبالغة في القيامة، لا ينهضون يعني الهوينة، بل يستيقظون سراعا. ثم يقول المولى عز وجل ومن أصدق من الله حديثا. هذا استفهام يراد منه النفي، ليس استفهاما حقيقيا، كما تقول مثلا أفي الله شك، يعني ليس في الله شك. وكما قال إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن أصدق من الله حديثا، أي ليس هناك أصدق من الله حديثا، كما قال في آية أخرى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول إذن أصدق الكلام كلام الله، فإذا وعد بشيء فأعلم أنه حاصل لا محالة. كذلك يوم القيامة أعظم شيء وعد الله به أن الناس سيقومون في يوم من الأيام عندما يكون، لأن الله عز وجل كما فصفناه بالتوحيد في حياتنا كذلك يوصف الله عز وجل بالعدل، فمن مقتضى عدله أنه سيفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. ثم يقول عز وجل عن هذين الفريقين، كاين فريقان في الدنيا فريقان في الآخرة، ثم يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذه الآيات سنتطرق إليها طبعا كاملة بعدها آيتان أخريان فيها أحكام كثيرة، في أحكام الهجرة، في أحكام الموادعة، موادعة الكفار يعني الصلح بينهم وبين المؤمنين، فيها أحكام. لكن الآن تكلمنا عن السلام، تكلمنا عن المنافقين، وإذا ألقوا السلام نعاملهم على الظاهر، ووعدنا الله عز وجل أن معاملتكم هذه لن تضيع، إن الله سيفصل بينكم يوم القيامة. فإذا به قلت فما لكم في المنافقين فئتين. المسألة الأولى نتطرق فيها إلى أيضا وجه الربط بين هذه الآية وما قبلها، فنقول بما أن الله قد فضح المنافقين، فضح أعطانا أوصافهم صفة صفة، وبين لنا أنهم يتظاهرون بطاعة الله، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، وأنهم إنما يتحاكمون إلى الطاغوت، وصفهم بهذا، يتحاكمون إلى كعب بن الأشرف، يتحاكمون إلى غير اليهود والمشركين، وأنهم يثبطون أهل الإيمان في الجهاد في سبيل الله، يثبطونه، وأنهم يلتمسون الشفاعة من المؤمنين، يجي يقول المؤمن يشفعوا فينا، يعني يحاموا علينا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتظاهرون بالتحية التي تحصن دماءهم. فهذه أوصافهم. أمر الله تعالى لأجل هذه الصفات الشنيعة وأوساها الكفر بالله، أمر الله المؤمنين بالبراءة منهم فلا تتخذوا منهم أولياء، أمر بالبراءة من المنافقين وأن لا يشفعوا فيه، لا تشفع في منافق، دعه. وإن كان في الحقيقة مبنى السورة سورة النساء مبناها على ماذا في أول درس مغزى العام للسورة الجمع، مبناها على التواصل، قلنا سورة البقرة بدأت بالمغضوب عليهم تبعنا احنا الفاتحة هي القرآن قاعد يترجم لك الفاتحة. بدأت البقرة بفتح المغضوب عليهم فتحا عجيبا خش بدأ بهم ربي غير المغضوب. جاءت آل عمران فضحت النصارى فضحا عجيبا تبعنا. فهنا بدأت البقرة بفتح المنافقين طبعا. جاءت السورة النساء تنادي يا أيها الناس سواء كنتم نصارى أو يهود هم منافقين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. خلقكم كلكم من نفس واحد تبعنا المفروض يكون دينكم واحد. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام. يعني اجمعوا صلتكم واجمعوا شملكم ولا تبقوا هكذا متفرقين في الدين. إذن مبنى السورة كلها لذلك أعطى الحقوق تاع الصلة هذه، حقوق النساء، حقوق اليتامى، حقوق المسلم تجاه المسلم كما سيأتي في العرض وفي المال وفي كل شيء. فمبنى السورة على ماذا؟ على التواصل. لكن الصلة على رأس بشرط لا تؤدي إلى قطع شرع الله. هؤلاء المنافقون كانوا يقطعون شريعة الله تعالى، قطع طرق بالنسبة للمؤمنين، فأمر الله تعالى بالبراءة منهم. هذا هو مناسبة هذه الآية لما قبلها. المسألة الثانية تتعلق بسبب النزول. فما لكم في المنافقين فئتين؟ هل تتصورون المؤمنين ينقسمون فئتين في المنافقين؟ نعم حدث هذا. فسبب نزول هذه الآية ذكر العلماء كابن الجوزي رحمه الله سبعة أقوال فيها في الحقيقة بزاف، بعضها لا يصح، بعضها قوي، وبعضها هو الأصح. أقوى الأقوال قولان اثنان. يعني وحكي سقسيك علاش نزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين في المنافقين فئتين لماذا؟ فالقول الأول قاله الضحاك رحمه الله تعالى، قالك نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بقوا في مكة، بقوا في مكة وبحكم اضطهادهم وضعفهم كانوا يعاونون المشركين، فوصفهم الله عز وجل بأنهم منهم. فما لكم في المنافقين؟ فأهل الذين تنازعوا أمرهم فيما بينهم، فمنهم من حكم عليهم بالكفر ما دام يعينون أهل الشرك، ومنهم من حكم عليهم بالإيمان. فالله عز وجل يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب. هذا القول الأول شكون؟ قاله الضحاك رحمه الله. القول الثاني طبعا هذا القول سنرى إنما لم يأخذ به العلماء، لأن الذين بقوا في مكة ليسوا منافقين. تبعنا ليسوا منافقين حتى يصفهم الله عز وجل ما لكم في منافقين فئتين. القول الثاني وهو الصواب، ولا يعني أن القول الأول ليس قويا، لا القول الأول قوي، أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته الذين انحرفوا عن جيش المسلمين يوم أحد. درسناها في القضية مرات. فقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقال فرقة نقتلهم، فرقة قالت نقتلهم، وفرقة قالت لا نقتلهم. فنزل قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة، يقصد المدينة، إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة، تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة، وفي رواية قال تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. نص ولا مش نص أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته الذين انحرفوا، فتناقشنا المؤمنون قالوا نقتلهم، الآخرين قالوا لا نقتلهم. الله عز وجل فما لكم في منافقين فئتين، لماذا تختلفوا على هؤلاء الذين أركسهم الله بما كسب؟ طبعا رجع ناس ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بينا شكون ولماذا عبد الله بن أبي انحرف هو النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لو تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة رضي الله تعالى، شاورهم في القتال، أن أقاتل أو لو ماذا كان مذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مذهبه أن لا نقاتل، نبقى في المدينة فإن جاءوا نضربهم. الصحابة رضي الله تعالى قالوا لا نقاتلهم. عبد الله بن أبي بن سلول ذهب مذهب النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حكمة تدبير للحرب، لكن عبد الله بن أبي فعله جبنا وقعودا عن القتال. عندئذ من وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخذ بقول عبد الله بن أبي ولا الصحابة؟ أخذ برأي الصحابة فخرج، فخرج ثم قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لعلنا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، فقال يا رسول الله إن شئت البقاء فلنبقى. قال لا، ما كان نبي إذا ضع أن يضع لأمته، خلاص إذا لبس لأمته ولبس السلاح خلاص ما يرجعش. فغضب عبد الله بن أبي من ذلك فقال أطاعهم وعصاني، أطاعهم وعصاني، على ما نقتل أنفسنا. فرجع بثلث الجيش، ثلث الجيش ده معه. طبعا اتبعهم شكون؟ عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله تعالى عنه تبع. فقال لهم ما نعرفه، ادفع قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال زيد في رواية، زيد بن ثابت، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، أي فرقتين في الحكم على هؤلاء. فمنهم من أراد أن لا يقتلهم، ومنهم من أراد قتلهم. إذن شكون هو الأصح في السند؟ الأول ولا الثاني؟ لا شك أنه الثاني. فلماذا قلنا إن القول الأول قوي؟ شكون يقولنا علاش؟ علاش القول الأول قوي شوية؟ أنها نزلت في قوم بقوا في المدينة. لا، ما هو الجل فاصل. تعرفوا ليش؟ لأن الله سيقول بعد قليل فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. ونحن نعلم أن المنافقين كانوا في المدينة، وش من هجرة، هما في المدينة. فلذلك حملها على قوم بقوا في المدينة، لكن سنبين إن شاء الله الصواب في هذا. المسألة الثانية أو الثالثة وهي شرح بعض الألفاظ لهذه الآية، قوله عز وجل فما لكم، أي ما شأنكم وما بكم، كما تقول الإنسان ما لك أي ما بك وما شأنك، ما لكم، وهو استفهام يراد منه التعجب، استفهام يراد منه التعجب. فالله عز وجل يعلم ما بهم ولا لا، فهو لا يستفهم وينتظر منك الجواب، لكن يستفهم تعجبا، تعجبا من حالهم. وقوله عز وجل فما لكم في المنافقين، في هنا بمعنى سبب، في هنا بمعنى سبب، بسبب، كما قال الله عز وجل لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم، لمسكم فيما أفضتم، أي بسبب ما أفضتم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، هي دخلت النار في هرة، دخلت النار بسبب هرة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الغال الذي غل شمله، إنه في النار في غملة شلها، في شملة غلها قبل نجاح الحروب، في فرقة هلها، يلا في شملة عند المخضر الحديث إنه. فأثنى عليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني إنه في النار في شملة غلها، وفي رواية في عباء، في عباءة غلها، أي بسبب عباءة، بسبب شملة غلها. إذا لاحظ ما ده في بسبب. فما لكم في المنافقين، أي فما لكم بسبب المنافقين فئتين، والفئة هي الجماعة، والقطعة من الناس تسمى فئة، مأخوذة من قول العرب فأوتوا رأسه بالفأس، فأوتوا مش ماذا قطعته. إذن فالفئة هي القطعة، الفئة هي القطعة. ف فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. انتبهوا جيدا الألفاظ القرآن. واحد يجيست سيكش معناتها أركسهم. فمعنى أركسهم تقول العرب ركست الشيء أركسه. ركسته أركسه إذا رددته وأرجعته وقلبته. كما احنا نقول باللغتنا وشرد لك كذا قلب لك كذا قولوها ولا لا احنا نقولوها واش قلب لك الصرف رد لك الصرف يعني صاحب لك. فالرد والارجاع والقلب هو الركس. انتبهنا هو الركس. ولذلك اطلق الركس على الرجيع اكرمكم الله. الرجيع رجيع الدواب روث فضلات. فتعرفوا الحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط قضى حاجته فامرني ان اتيه بثلاثه احجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار باقل من ثلاثه احجار لابد من ثلاثه احجار. فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فأخذت روثة فضلت الدابة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة ألقاها وقال هذا ركس. هذا ركس ايش معنى ركس؟ من الركس لأنها الدابة أرجعته لأن الدابة أرجعته فهو ركس. فقال الخطابي رحمه الله تعالى سمي الروث ركسا لأنه رجع من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. وهذا تعرف أن العلماء يدرسونه في كتاب الطهارة يبحثون أرواث الإبل والغنم والبقر والخيل والحمر جمع حمار هل هي ناجسة أو طاهرة. تعرفوا يبحثون فيه ورواية جاءت فيها تصريح بأنها روثة حمار روثة حمار حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أنها ركس مما جعل العلماء يقولون ويفصلون أن روث ما يؤكل لحمه طاهر وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. هذا مذهب مالكية والحنابلة والحنفية. مذهب الشافعية كل روث كل بول نجس. المهم انها ركس اي رجيع رجعات تبانا. وقال الحافظ بل معنى الركس على الرجيع قال اي رد من حالة الطعام الى الروث. رجع من حالة الطعام الى روث كان طعاما فصار روثا. اذا فالركس ما هو؟ الركس هو قلب الشيء على رأسه او رده او ارجاعه. تبانا قلب الشيء تطلق العرب الركس على قلب الشيء رأسا على عقب. فقوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم مش ماذا؟ أركسهم أي ردهم إما من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله وإما ردهم من القتال إلى القعود. ألم يخرجوا مقاتلين فرجعوا بسبب نفاقهم والله أركسهم بما كسبوا أي أعادهم وأقعدهم عن القتال بسبب ماذا؟ مرض في قلوبهم كين مرض وهو النفاق. تبانا والله أركسهم قال الفراء أي ردهم إلى الكفر بعد الإيمان. وقال غيره ردهم عن القتال بعد الخروج إليه. لذلك قال ابن الأعرابي رحمه الله قال الركس أو الركس هو النكس والمركوس هو المنكوس إنسان المقلوب. وروى البخاري عن عباس في تفسير هذه الآية قال أركسهم أي بددهم جعلهم بددا. وهذا من طريق عطاء. أما من طريق علي بن أبي طلحة قال أوقعهم أي طيحهم كأنهم كانوا رايحين يقاتلوا بعدين طاحوا عودوا لهم. ومن طريق قتادة يعني ابن عباس عنده ثلاث روايات. من طريق عطاء قال بددهم من طريق علي بن أبي طلحة قال أوقعهم ومن طريق قتادة قال أهلكهم. والمقصود هنا أن الله ردهم عن الغزو معكم كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا بما كسبوا أي بسبب ما عملوا. لماذا أعادهم الله عز وجل؟ لماذا أعادهم وردهم عن القتال عن هذا الفضل العظيم عن القتال؟ الله ما وفقه لماذا؟ لأجل النفاق الذي في قلبه بما كسبوا أي بسبب ما عملوا. فالله عز وجل لم يرد أن ينالوا هذا الأجر أن يقاتلوا في صفوف المسلمين. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الاستفهام هنا أيضا للإنكار. أتريدون أن تهدوا من أضل الله أو ينكر وش حتى هدي من أضل الله؟ لكن إن ذلك لا يتحقق. هل يمكن أن تهدي من أضل الله؟ يعني إذا أراد الله ضلاله هل يمكن أن تهديه؟ لا. لكن هذا لا يعني أن لا تدعو. فالله عز وجل حكم على الكفار قال سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. في الوقت نفسه قالوا إنما عليك بلغ تبلغ. كاين يقعدوا كفار سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم. يعني هل أنت مخير؟ يعني ما لم ننذرهمش وش تقول؟ لا أنذرهم لكن الله إذا شاء هداهم وإذا شاء لم يهدهم. فكذلك هنا المنفي هنا ليس هداية المنفية تريدون أن تهدوا من أضل الله ليس هداية الدلالة. وش يقول لك لا تهديهم للحق؟ لا أهديهم إلى الحق روح أهديهم إلى الحق تبانا أهدي الناس إلى الحق. إذا المنفي شو؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وشنو هو هداية التوفيق هي المنفية أي لا يمكن أن تهدوا من أضل الله هداية التوفيق يعني ترجعوا الصراط المستقيم. فدائما نقول الهداية نوعان هداية التوفيق خلاص يعني هداية التوفيق يعني ولا مهتدي وهداية إرشاد لا يعني تبين له. وكان أقول لك فلان راح يهديني الطريق راح يولي لي الطريق ربما يوري لي ربما هو يتوه معي ستقول تسميه هادي هداني الطريق صح ما وفقش لم يوفق. إذا نفصله نقوله هداية التوفيق خاصة بالله وهداية الإرشاد هذه عامة كل مؤمن مطالب بالهداية يبين الحق. لذلك قال الله عز وجل يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني ترك تبين بيان عجيب. في الوقت نفسه قالوا إنك لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق. لذلك المهتدي هو من هداه الله عز وجل وإنسان يحمد الله عز وجل على الهداية. والهداية سواء كانت صغور كبيرة أمور صغيرة أو كبيرة يعني مو بس حتى الطاعة طاعة حضور صلاة واحدة تصدق دينار تسبح ضبر الصلاة هذه هداية. يحتاج الإنسان إلى أن يحمد الله عز وجل على أن هداه حتى يأتي الحمد الأعظم. فيقول المؤمن عندما يدخل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في حرب في غزوة خيبر يدير رد مع أصحابه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مشي الله ما نهتدي ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. إذن الله عز وجل يقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ لا يمكن أن تهدي من أضل الله. إذا ما الحكم؟ فلا تتخذوا منهم أولياء إياكم أن توالوهم أن تحبوهم عاملوهم على ظالم صح لا تحبوهم حتى يهاجروا. طبعا هي مازال آية كاين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء لذلك يحذرنا الله منهم. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. هنا السؤال يجي إشكال ولا لا إشكال؟ مش إشكال هذا لو يتكلمنا عن المنافقين ويقول لنا عز وجل لهؤلاء منافقون بعدين يقول لك ما تتخذوش منهم أولياء حتى يهاجروا. هم منافقون وين؟ في المدينة. كيف تأمرهم بالهجرة؟ هذا إشكال نجيب عنه بوجهين اثنين. الوجه الأول أن المقصود بالهجرة هنا هجرة المنافقين من الأعراب الذين لم يكونوا في المدينة. كانوا منافقون في غير المدينة؟ كانوا نعم. قال الله عز وجل سورة التوبة يفضحهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. إذن كانوا منافقون خارج المدينة. إذن هؤلاء علامة إيمانهم مش تعاملون بالظاهر، لازم يهاجروا. لذلك قلنا لكم سنأتي إن شاء الله في تفصيل في البقاء بعيدا عن ديار الإسلام يكفي أنه يعامل لا يعامل معاملة المسلم الذي يقيم مع المسلمين. سيأتي بيانه بالتفصيل أن الإنسان اللي يقيم في غير ديار الإسلام لا يعامل مطلقا معاملة المسلمين، لا، هناك حق الهجرة، حق البقاء في أرض الإسلام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الهجرة أنواع. الهجرة أنواع. كان هجرة من إلى المدينة أو إلى أي دار إسلامية، من الكفر إلى الإسلام، من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. وهذه مأمور بها المسلمون إلى أن تقوم الساعة، فهم الهجرة إلى يوم القيامة. وكان هجرة نوع آخر، هجرة المنافقين. شوف العلماء بكلام قرطبي، كان هجرة المسلمين إلى ديار الإسلام، وكان هجرة المنافقين وهي الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. هذا قاله عكرمة عندما سئل عن هذه الآية، قال: هذه هجرة أخرى، هذه هجرة أخرى وليست بالهجرة المعروفة، هجرة المنافقين، يعني يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المقصود بالهجرة هنا حتى يهاجر، أي حتى يجاهد، مفهوم؟ هذا جواب ثاني. وكان هجرة من أسلم وهو في دار الحرب، في دار الحرب، كذلك يجب عليه دخول دار الإسلام. وكان هجرة المعاصي، هجرة المعاصي كذلك، هذه ثابتة إلى أن تقوم الساعة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وكان هجرة أهل المعاصي وأهل البدع تهجرهم، وذلك للتنفير منهم ولئلا ينشروا فسقهم أو بدعتهم، كذلك هذا هجر. وهذه كنا قد فصلنا القول فيها أنها كذلك ثابتة إلى قيام الساعة، لكن ليست مقصودة وإنما بحسب المصالح والمفاسد. إذن لاحظ أنواع الهجرات. هناك هجرة، ما هي المخاطب بها المنافقون؟ هجرتان: إذا كانوا خارج المدينة يجب عليهم الدخول، وثانيا إذا كانوا قاعدين على القتال يجب عليهم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، أي حتى ينتقلوا إلى المدينة إن كانوا خارجها، وحتى يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا في المدينة. لا بد من هذا. نقف هنا إن شاء الله تعالى، نكمل ما بقي في شهر رمضان إن شاء الله، لأنه من اليوم نبقى فقط على دروس الخاصة والترغيب والترهيب لنكمل كتاب الجهاد. لا بد من تحضير لرمضان لأنه فيه حمل كبير علينا. نحضر أنا الست أربعة بس دروس العامة، الست الأربعة بس والدروس الخاصة، يعني دروس على السبت الحد اثنين لاربعة، اثنين صباح ولاربعة صباح، هذه برد دروس. اما دروس تفسير ان شاء الله نكملها في رمضان، دروس السيرة نكملها في رمضان، بعدين نعلق ان شاء الله برنامج رمضان. نقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.